أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المغريات اشتهى واحتوى ونفس تمنى وذئب عوى وصرت غريبا بدرب الحياة فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علا. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أدعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن وبركة ويسر ومغفرة ورحمة على كل بلاد الإسلام وعلى كل المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. كما أدعو رب العباد سبحانه وتعالى أن يفك الله رب العباد عز وجل برحمته كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وأن يطرد عن بلادنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، يعني سعيد كل السعادة أن أكون معكم على شاشة قناة الناس التي هي قناة مشاهدة من الجميع. وإن كنت قد تأخرت كثيرا في ظهوري على هذه القناة المحببة إلى الجميع بفضل الله عز وجل، لأن كان لي يعني أسباب، وهي أن لنا إخوة فضلاء وعلماء أجلاء وفقهاء لا يشق لهم غبار في الفقه ودعاة أجلاء يقومون بهذا الدور على هذه الشاشة، ويعني أصر إخواننا على أن أشارك إخوتي وأحبتي في الله من الدعاة والفقهاء والعلماء على هذه الشاشة. فيعني سعيد كل السعادة أن أكون معهم وفي معيتهم. والإنسان كما يعني يقول الشاعر: تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. أحبتي في الله، القرآن الكريم فيه 14 و100 سورة، منهم تقريبا 85 سورة يعني مكية و29 سورة مدنية. تستطيع أن تميز بين المكي والمدني ببضعة محاور أو بضعة نقاط. عندما تسمع رب العباد عز وجل تقول يعني يقول يا أيها الناس، عندئذ هذه آية مكية، أو هنا الكلام نزل في مكة قبل عصر الهجرة. وعندما تسمع يا أيها الذين آمنوا هذه مدنية. عندما تسمع قصة أبينا آدم ومشكلته مع إبليس وقضيته الأزلية ومعنا جميعا مع إبليس، هذه آية مكية، أو هذا قرآن مكي نزل قبل الهجرة. عندما تسمع عن المصارع وقصص القوم السابقين الذين سبقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعلم أن هذه كلها مكية. أما المدني فهو يخص آيات الأحكام، آيات الحقوق، الواجبات، فقه الأسرة، المواريث، الجهاد، يعني لأن الدولة أقيمت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل المدينة عاصمة للمسلمين وعاصمة الإسلام. فأجمل العلماء علماء علوم القرآن الفرق بين المكي والمدني، أن المكي ما نزل قبل عصر أو قبل الهجرة حتى ولو لم ينزل في مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو لم ينزل بالمدينة. بهذا الأمر تقريبا نستطيع أن نقول أن القرآن إما مكي أو مدني. إن شاء الله في حلقاتنا هذه إن شاء الله في رمضان معكم بإذن الله رب العالمين سوف نلمح بعض الآيات التي بدأ فيها الخطاب القرآني إلى الناس، يا أيها الناس، يعني هي آيات مكية وإن كانت داخل سور مدنية. الله عز وجل مثلا في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يسأل هنا سائل ويقول يعني الناس يجب أن يعبدوا رب الناس، هذا أمر فطري، أمر داخل فطرة الإنسان، هل هناك من يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ معقول؟ يعني في إنسان مخلوق له عقل وله فكر ويعبد غير الله؟ طب كيف يتأتى؟ لما تنظر إلى الحياة العامة وندخل في امتحانات تجد أن الإنسان يرسب في أول امتحان. كيف؟ الله عز وجل قبل هذه الآية قسم الناس أو قسم ووضح أحكام المكلفين، فيه مؤمنين، فيه كفار، فيه منافقين، إيه الأصناف الثلاثة الذين هم نراهم في إيه في الحياة. وسورة البقرة وضحت صفات المؤمنين، وضحت صفات الكافرين، وضحت أحوال المنافقين. هذه وإن كان فسر القرآن في أحوال المنافقين لأن مصيبتهم أشد. والعجب أن القرآن بعدما وضح هذه صفات المؤمنين وهذه صفات الكافرين وهذه صفات المنافقين يدعو رب العباد عز وجل الناس جميعا أن يعبدوا ربهم. طيب لما ننظر كما قلت إلى واقع الحياة ماذا أرى؟ أرى أناسا يعبدون مناصبهم، يعني كل همه في الحياة أن يتبوأ منصبا، مع أن الحكماء يقولون لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، يعني الإنسان يصدع من رأسه. ما رأينا إنسان يعني يصدع من يده أو يصدع من ركبته، لا، أو يصدع من قدمه، لا، الصداع يأتي في الإيه؟ في الرأس. فلا تكن رأسا لأن الرأس كثير الصداع. لكن لما تأتي المسؤولية إليك فتكون يعني إنسان مراقبا رب العباد في صغير الأمر وكبيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما يمتحنك يجد أن أو عندما يمتحنك يجد أنك قد نجحت في الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرأة ويهان. كيف؟ لو احنا رأينا بعض الناس في امتحانات، مثلا ولدك طوال الحياة صحيح البدن، فجأة أو أنت صحيح البدن، فجأة ذهبت لحالة معينة لتوقيع الكشف عند طبيب من الأطباء، واجهك الطبيب بمصيبة كبيرة، أنت مصاب بمرض عضال كذا في جزء مثلا من البطن، في البطن أو في القلب أو في الكلى في الكبد في أي شيء، في المخ، في الأعصاب، في الشرايين، في الأوردة. عندئذ يعني سبحان الله العظيم يعني يظهر كم الإيمان واليقين الذي في داخلك، الذي إيه في داخلك. فرب العباد سبحانه وتعالى عندئذ يمتحنك ويبتليك ليظهر أو يظهر قيمة الإيمان التي عندك. فلما تمتحن تجد إنسان عاشقا أو عابدا لماله، عابدا لصحته، عابدا من لا يرى إلا أبناءه، لا يرى إلا تجارته، لا يرى إلا يعني إلا دنياه. نحن نستطيع أن نقول أن الإنسان ليس عيبا أن يعني يحب المال، ليس عيبا أن يحب المنصب، ليس عيبا أن يحب الجاه، ليس عيبا أن يحب الأولاد. ولكن هل المنصب والجاه والمال والأولاد غاية أم وسيلة؟ يجب أن أستخدمهم وسيلة. وسيلة إيه؟ وسيلة لأن العبد إن شاء الله رب العالمين يستخدم هذا في مرضات المنعم عز وجل. كيف؟ يعني أنا من الواجب أستخدم الكرسي الذي أجلس عليه في خدمة الناس، المال الذي عندي في اسعاد الناس، الجاه الذي وصلت اليه في راحة الناس، الاولاد الذين عندي ان اقدمهم للاسلام، ان يقدموا شيئا للاسلام، يقدموا يبنوا، يكونوا احجار بناء لا معاول هد. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى اذا رب العباد عز وجل عندما يخاطب الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم، طيب هذا كما يقول بعض المفسرين خطاب للمشركين في مكة، خطاب للمشركين في مكة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ده كما قال المفسرين، لكن هو خطاب لعموم الناس، ليست القضية بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، أن رب العباد عز وجل يقول لك أيها العبد أفق، أنا أنعم عليك وأنا أكرمك وأنا خلقتك حيث لم تكن شيئا، فعندئذ يجب ألا تنسى فضلي، ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري، كأن رب العباد يقول هذا الكلام، يعني ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري، سبحان الله. فرب العباد عز وجل عندما ينادي عبده يا أيها الناس أو عباده يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، طيب هذا الخلق ألا يحتاج مني وقفة؟ لأن الناس عند الامتحانات تنظر إلى المصيبة ولا تنظر إلى جانب النعم، يعني واحد يعيش 40 سنة مثلا صحيح البدن، أول ما يجيله المرض ماذا يصنع؟ يهتز ويرتبك ويحصل له انزعاج، وخبر أنا لا أستطيع أن أمشي على قدمي، أنا لا أستطيع أن أرى بعيني، أنا لا أستطيع أن أرى بأذني، أنا لن أستطيع أن أمارس رياضتي لأن قلبي صار كذا وكذا، أنا كبدي في كذا وكذا، أنا الكلى فيها كذا وكذا. هذا عبد كان يعني سبحان الله يعني إيمانه ضعيف، فلما كشف الغطاء عند أول امتحان وعند أول إشارة اتضح له الأمر أن إيمانه قد تبخر أو على وشك التبخر، أو أن الإيمان لم يتغلغل ويتوغل في قلبه. لماذا؟ لأن الفضيل بن عياض ركب سفينة مع إخوانه مريدين فلعبت بهم الأمواج، فهو هادئ جالس والناس في حال الذعر، كادت السفينة أن تغرق، قالوا يا أبا إسحاق أما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا تريدون؟ الله عز وجل. فنظر إلى السماء ودعا وقال شوف من عنده رصيد، يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك فسكن البحر. يا رب احنا شفنا القدرة، رأينا القدرة ما نشك فيها، نحن نريد ان نرى الرحمة، سبحان الله. فسكن البحر لانه هو له رصيد عند ربه، عبد ربه حق عبادته، لم يعبد رب العباد يعني كده على سطر وسيب سطر، لا، لم يعبد رب العباد تحت الشدة كما هم اولادنا عند الامتحانات، لا، لم يعبد الله في رمضان وترك رب العباد وترك العبادة بعد رمضان، لا، هو يعبد رب العباد في صغير الأمر وكبيره، يعبد الله بالليل وبالنهار، يعبد الله في المسجد وخارج المسجد، يعبد الله في الصحة والمرض، يعبد الله في الفقر والغنى، في المنشط والمكره، يعني بهذه الحالة هو عابد لربه في كل وقت. ليه؟ لأنه يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. بالله عليكم لو أن واحد منا كده دخل عليه ابنه وقال له بدون مقدمات، لا انت ابي ولا انا اعرفك، لا انت ابوي ولا انا اعرفك، بالله عليك ماذا تصنع؟ اول شيء ممكن تعمله اذا كنت هادئ الطبع تفتح الباب وتطرده. طيب عندما انكر الولد ابوتك طردته. طيب عندنا 6 مليار الناس الذين يخاطبهم رب الناس يا ايها الناس ويقول لهم اعبدوا ربكم، هؤلاء ستة مليارات، على الأقل فيهم 3 مليار لم يقتنعوا بعد أن رب العباد هو ربه، يعني رب العباد سبحانه وتعالى ليس ربا له، طيب يعني غير مقتنعين والعياذ بالله أن الله هو الذي خلقهم، الله هو الذي رزقهم، الله هو الذي يعطيهم، الله هو الذي يكرمهم، ينكرون ربوبيته والعياذ بالله، هل طردوا من ملك الله؟ أبدا والله، ده ما زالوا يتنفسون الأكسجين، وما زالت الدماء تجري في عروقهم وشرايينهم، ما زالوا يأكلون، ما زالوا يتنعمون، لأن الله حليم لا يعجل بالعقوبة، ولو أننا صرنا من أهل الحلم لاستراحت مجتمعاتنا. ما الذي يجعل مجتمعاتنا مليئة بالصراع ما بين هذا وذاك، بين الأخ وأخيه وزوجه وزوجه والجار وجاره وصاحب البيت والمستأجر وصاحب الأرض ومن استأجر هذه الأرض، كل هذه المشكلات، الموظف ومديره في العمل بين الناس وبعضها؟ لماذا؟ لأن العباد للأسف الشديد يعني ليس عندهم من الحلم ما يستطيع أن يمتص غضب من أمامه. للأسف ما عندوش حلم، هو عبارة عن العجلة، خلق الإنسان من عجل، هذه العجلة تستدعي أنه سبحان الله العظيم يعني يتعدى الحدود. لماذا يتعدى الحدود؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى يعني هو لم يطور نفسه نحو الحلم، لم يتحلم، هو تعلم ولكن لم يتحلم، فالعلم بالتعلم. هو صبر 20 سنة إلى أن حصل على إجازة معينة وشهادة معينة، صبر عدة سنوات على كذا، صبر على أولاده وينفق عليهم عشرات السنين حتى تصير لهم شهادات وإجازات علمية معينة. طب بالله عليكم، ألا يصبر الواحد منا ويتصبر ويتحلم على أخيه؟ أما يعني ذكرنا ونذكر قصة علي رضي الله عنه مع خادمه، جاء ضيوف لسيدنا علي في البيت فأراد أن يأتي لهم بشيء يشربوه، فنادى على الغلام: يا غلام يا غلام. لم يجبه الغلام، ظن أمير المؤمنين أن الغلام ترك البيت أو خرج. دخل وجد الغلام في وضع عجيب، نائم على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني والأنشيد. فقال أمير المؤمنين له رضي الله عنه: أما تسمعني؟ قال: من أول مرة. قال: ولما لم تجبني؟ قال: أمنت غضبك. فخرج علي يقلب كفيه ويضحك. قالوا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: أقول للغلام أما تسمعني؟ يقول: من أول مرة، ولما سألت لما لم تجبني؟ قال: أمنت غضبك. قالوا: بيعه يا أمير المؤمنين. قال: لا، إنما أتعلم عليه الصبر. يا الله، والله لو لم نخرج من الحلقة إلا بهذه، نتعلم بعضنا على بعض الصبر. عندك ولد عنده بلادة حس، بنت عندها يعني بطء في الفهم، زوجة عندها يعني ليست سريعة البديهة كما أنت، أو زوج يعني بارد الإحساس، أو موظف يعني إلى آخره. بالله عليك، هل يقتضي أن تتعجل وأن تجعل الناس كما تفكر أنت بسرعة الضوء، تظن أن الناس يفكرون بسرعة الضوء؟ إذا تتعلم الصبر على الناس. هكذا علي تعلم الصبر على هذا، سبحان الله. فرب العباد عز وجل يدعونا أن نعبده لأنه خلقنا، وهذا الخلق نعمة تستوجب الشكر. بالله عليكم، في حد صح الصبح استيقظ كده وقعد يحمد الله على، مش إحنا أول من السنة، أول من استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني نحمد الله أن رد إلينا الحياة، لأن الحياة نعمة، والحياة لما تكون نعمة لا نستخدم النعمة ضد المنعم. يعني أنت لما تأتي لابنك بقلم مثلا، لا يأتي بهذا القلم ليكتب فيك شكوى لجهات معينة أنك رجل تتهرب من الضرائب أو تعمل كذا وكذا، فأنت تتعجب تقول: أنا الولد أشتري له قلم هدية مني، فيستخدم هديتي في الإضرار بي. لما تأتي له بهاتف أو سبحان الله تليفون محمول أو غيره هدية يستخدمه في إيذائك أو في إيذاء نفسه، تتعجب وتقول: الولد آتي له بهدية ويستخدم هذه ضدي أنا. طيب، أنت أنعم الله عليك بنعمة الحياة، وجب أن تستخدم نعمة الحياة في خدمة المنعم، ولا تنسيك النعمة. المنعم سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذه الحياة. طيب، فيما استخدمت حياتك، هل في طاعة الله وإعمار الأرض وإثارة الخير بين الناس، أم أنك للأسف الشديد إيذاء الناس وغيبتهم والنميمة في حقهم وطعنهم في ظهورهم وأخذ أموالهم بغير حق والظلم وتعدي الحدود وإلى آخره، حتى يحب وفاتك ويمل حياتك. فالمسلم الصادق، الإنسان المستقيم على طريق الله، هو إنسان عبارة عن نحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن وقفت على عود لا تخدشه ولا تكسر. إذا كان العلماء الكبار يقولوا إيه؟ كونوا مع الناس كالشجر، يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. وأنت أيها المقذوف، أنت لما الناس كلها تتكأكت عليك وتجتمع عليك وتؤذيك، اجعل الحجارات التي تقذف بها هرما تقف به أنت لتتنسم نسيم المعالي ولتصعد إلى ذرى المعرفة، لأنك إنسان موجود في هذه الحياة لتعبد الله سبحانه وتعالى. وطالما أنك استقمت على طريق الله وفهمت هذه القضية فأنت من الذين يعبدون رب العباد الذي خلقه. أحبتي في الله، حتى تلتقطوا أنفاسكم مني قليلا، أترككم مع فاصل قصير إن شاء الله، ثم نعود لنستكمل هذا النداء القرآني الجميل للناس من رب الناس، أن نعبده سبحانه وتعالى وأن نوحده وأن نستقيم على طريقه. فكونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، نلقاكم مرة أخرى ونحن مع الآية الكريمة من سورة البقرة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى، ونفس تمنى وذئب عوى، وصرت غريبا بذنب الحياة، فدع كل شيء فما من سواك، حبيبا يجير الذي قد دعا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع آية كريمة من سورة البقرة. ورب العباد عز وجل ينادي على الناس أن يعبدوه سبحانه وتعالى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة وسيلة لتقوى الله عز وجل، الغاية هي مرضاة الله، الغاية هي الوصول إلى ما عند الله من الخير، الغاية هي أن يزداد الإنسان من فعل الخير. فالإنسان يعمل قياس لعبادته بالله، يشوف إن كان اليوم في العبادة أفضل من الأمس، يقول الله هذا رجل سعيد أو امرأة سعيدة، وإن كان اليوم أسوأ من الأمس هذه مصيبة، إن كان اليوم أقرب إلى الله هذا شيء طيب، اليوم ابتعدت عن طريق الله وعن الكتاب والسنة هذا شيء سيء. ولذلك قد يقول قائل والله أنا اليوم الحمد لله صليت الخمس صلوات في المسجد وصمت والحمد لله رب العالمين وصدقت صدقة. العبادة هذه ده جزء من العبادة. احنا عندنا مصيبتان كبيرتان، مصيبة اكبر من مصيبة والعياذ بالله. عندنا مصيبة معاصي الجوارح وعندنا معاصي القلوب. معاصي الجوارح دي التوبة منها ميسورة، يعني والله غض البصر، كف الأذى، لا أسمع الغيبة، لا أتكلم بالشر، لا أكذب، لا أشهد زور، لا أمد يدي إلى حرام، لا تخطو قدمي إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، هنا التوبة منها محدودة. الكارثة الكبرى في معاصي القلوب. فأنا أقارن بين اليوم والأمس في إيه؟ في كم الإيمان الذي في قلبي. كيف أقيسه؟ يعني لو أن وظيفة معينة معروضة على خريج في يعني تخرج وحصل على شهادة انتظر العمل، هو ابنك يعني وابن اخيك، ها، والمؤسسة تحتاج الى موظف واحد، نرسم في اول امتحان تتمنى ان يكون ولدك هو صاحب الوظيفة وليس ابن اخيك. طيب اذا كان عندك بنت وليها بنت عم وكلاهما او كلتاهما في سن الزواج، تقدم عريس في كل المواصفات الطيبة من دين واخلاق والى اخره، وهو يريد عروسا من هذه العائلة، تتمنى ان يتقدم لابنتك او لابنة اخيك او لابنة اختك. والله شوف عند امتحانهم، ان تمنيت ان ابن اخيك لان ظروفه اصعب هو الذي يعني يفوز بالوظيفة، فانت دخلت على اول خطوة من خطوات الايمان. ولو تمنيت ان العريس يخطب ابن بنت اخيك او بنت اختك او بنت جارك سبحان الله، قبل ان تخطب ابنتك فاعلم انك دخلت في حومة الايمان. اما غير ذلك فانت مدعي للايمان، يعني ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك وان تكره له ما تكره لها. يعني سبحان الله، يبقى اذا انت امتحانك او وضوحك في قضية العبادة الحقة ان انت توازي بين مصالحك ومصالح المسلمين، او درجة الايثار ان تقدم مصلحة اخيك على مصلحتك، دي قضية تانية، هذا فضل. لكن اول درجة من درجات الايمان ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. يعني يقول عمر بن الخطاب: والله لقد كان اسلام العباس احب الي من اسلام الخطاب. لماذا يا عمر؟ معقول يعني ابوك يموت على الكفر ويعني تتمنى اسلام العباس اولى من اسلام الخطاب؟ يقول: لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي انا، وادخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من ادخال السرور على قلبي انا. اذا ده واحد فهم القضية، احب الله ورسوله هذه المحبة، واصبحت الترتيب الاولويات بالنسبة له هي قرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا المفلح الحقيقي هو الذي يعني يوق شح نفسه، لان المصيبة المصائب وشح النفس. يعني بعض من العلماء جالسين كده مع بعض يدردشوا، فواحد منهم قال: اذا اراد المسلم اخراج صدقة وقف في وجهه 70 شيطانا. يا الله، 70 شيطان وقفوا. فقال احدهم: انا سوف اقهر هؤلاء واخرج لله عز وجل. رجع البيت لم يجد عنده الا شوال من الدقيق، وضع على كتفه وخارج يوزع على الفقراء. فقال زوجته: الى اين؟ قال: والله نريد ان نوزع على الفقراء. قالت: يا رجل، ما عندنا غيره، وعندنا 7 اولاد، وما يحتاج البيت يحرم على المسجد، والى اخره. ظلت يعني تهبط وتثبط في عزيمته وفي همته الى ان وضع الكيس. راح صلاة الصبح مع اخوانه، قالوا: ماذا صنعت يا شيخ بالليل؟ عملت ايه؟ قال: ذهبت فغلبت 70 شيطانا، فجاءت امهم فغلبتني، والعياذ بالله. يا خبر، لان في شياطين انس وشياطين جن. اي انسان يكسلك عن الطاعة ويزهدك في الطاعة ويقربك من المعصية فعاديه في الله، ابغضه في الله. واي انسان ياخذ بيدك الى الخير والى الحق والى ذكر الله والاستقامة والى فعل الخيرات فادعو له بالخير وكن معه، تمسك ان ظفرت كما قلنا بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. اذا الانسان اللي هو سبحان الله، ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا اعانك، وان غاب عنك حفظ سرك. وسبحان الله العظيم، ان اهتممت كان عند همك، وان اغتممت كان معك في غمك، وان فرحت كان معك في فرحك. لا يعرف لا حسد ولا حقد ولا يتمنى ان تزول النعمة من عندك، بل العكس، يتمنى لك الخير ويدعو لك بالخير ويدعو لك بظهر الغيب. لان العلماء اوصونا، قالوا: ادعوا رب العباد بلسان لم تعص به رب العباد. قالوا: كيف يعني؟ معقول انا ادعو رب العباد بلسان انا لم اعص به رب العباد؟ كيف يعني؟ في واحد انسان لم يعص رب العباد بلسانه؟ قال العلماء: لسان اخيك عندما يدعو لك مستجابة دعوته، لان اخاك ما عصى بلسانه نيابة عنك. يعني انت لم تعص الله بلسان اخيك، فهو لسان لم يعصي، فدعاءه مستجاب. ولذلك من ضمن الادعية المستجابة دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب. لما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحج، وقال له: يا رسول الله، ائذن لي بالحج. قال له: لا تنسني من صالح دعائك يا اخي. اذا قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من تلميذ له كعمر ان يدعو له، هذا يفتح بابا لنا ان يدعو كل واحد منا لاخيه بظهر الغيب. فدعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب ان شاء الله مستجاب، ويمكن احنا كلنا عايشين بعد فضل الله على دعوات الصالحين لنا. دعاء كده سبحان الله. والملك يعني انا لما ادعو لك وانت تدعو لي سبحان الله لا يضيع هذا الدعاء عند الله ابدا. يقول الملك لك ولك مثل ذلك، لك مثل ما قلت، انت دعوت لاخيك بظهر الغيب. فسبحان الله هذه هي صورة من العبادة الحقيقية التي يجب ان نعبد بها رب العباد عز وجل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني على ان رب العباد نرجو رحمته دائما ان يهدينا سواء السبيل وان يجعلنا من المتقين. اذا التقوى دي غاية، التقوى غاية. فانا لما اعبد رب العباد عز وجل اصل لمرحلة التقوى. طب ايه هي التقوى؟ طب احنا في رمضان ان شاء الله باذن الله يعني يا رب نجعلنا من المتقين. يعني ايه المتقين؟ يعني الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. احفظها، لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني إيه، تعمل امتحان لنفسك. انت تجلس لتشاهد برنامجا ما فعلى الشاشة، لا يستدعي الامر ان تسأل شيخ او عالم او فقير تقول له هو الجلوس لمشاهدة هذا البرنامج حلال ام حرام. انت تصور كده انك جالس بجوار خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل يواظب او يواصل او يمكث او يجلس لمشاهدة هذا البرنامج ام ان يغادر المكان؟ هذا هو السؤال. والله لو تصورت ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لمشاهدة هذا البرنامج اذا ده برنامج خير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاهد الا حقا ولا يرى الا صدقا ولا يرى الا خيرا ولا يعني ولا يستطيع ان يخطر ببالنا انه يرى باطلا امامه. فسبحان الله العظيم يعني ثم يسكت عليه او او او او, أو يكون يعني هذا في ايه في في في سبحان الله في قضيه يعني ميزان العباده، ميزان العباده. سبحان الله، رب العباد عز وجل امرنا ان نعبده، امر خلقه جميعا بعبادته. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل رب العباد خلقنا لعبادته فقط؟ قالوا نعم. بلى. ليه؟ لانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب لما رب العباد خلقنا ميزنا عن بقية المخلوقات، ليه؟ ركب فينا عقول ولكن ركب فينا غرائز. ركب فينا عقول وركب فينا ايه؟ غرائز. اعزكم الله، الحيوانات ركبت فيها غرائز ولم تركب فيها ايه؟ عقول. الملائكة فيها عقول نورانية ولكن ليس لها ايه؟ ليس لها غرائز. فاحنا تركيبة من الاثنين سبحان الله. يعني احنا عبارة عن مخلوقات ثلاث، مخلوقات لا تعرف الا الخير اللي هي الملائكة لا تعرف الشر، وملائكة ومخلوقات لا تعرف الا الشر وهي الشياطين، ومخلوقات تعرف الخير والشر اللي هو ايه؟ ابن ادم. طيب فان تغلب في الانسان جانب الخير على جانب الشر، جانب الخير على جانب الشر، صار عند الله افضل من الملك. ولما يتغلب جانب الشر في الانسان على جانب الخير يصير عند الله أسوأ من الشيطان. ولكن المؤمن الصادق سبحان الله هو الذي يغلب خيره شره. فإذا غلب خيرك شرك فأبشر. ليه؟ لأن مسألة حسنات يوم القيامة وسيئات ميزان. فإن غلبت الحسنات السيئات فزت، اللهم اجعلنا من الفائزين وأنتم إن شاء الله. وإذا غلبت السيئات الحسنات خسر العبد والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يعني ايه اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني ايه تبسمك في وجه اخيك صدقة؟ يعني ايه رجل لما زار رجل في الله غفر الله له؟ يعني ايه لما تزور المريض يقول لك رب العباد وجدتني عنده، او لو عدته وجدتني انا عنده؟ اذا المسألة برمتها نريد ان نقول ان العبادة عبارة عن اسعاد لك في هذا الكون واسعاد لغيرك ممن يعيشون معك في هذا الكون. ولكن ان تقلق الناس وان تنم في حق الناس وان تضيق صدور الناس وان تشيع الشائعات على الناس وان تخوض في اعراض الناس وان تنم في حق الناس وتقول انا صائم انا اصلي التراويح يا اخي والله صلاة التراويح سنة وامساكك عن الغيبة فرض وامساكك عن النميمة فرض فاين هذه الفرائض الغائبة امساكك عن الشر سبحان الله اغتاب رجل عند الحسن البصري رجلا واحد فقال الحسن له هل شاركت في فتوحات فارس والهند قال لا قال هل شاركت في فتوحات مصر وشمال افريقيا قال لا هل شاركت في فتوحات بخارى قاعد يساله شاركت قال له لا قال سبحان الله سلم كل هؤلاء الاعداء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم يعني ما فيش الا اخوك المسلم فقط هو اللي انت استطعت ان تغتابه ولذلك اهل العلم يقولون ان اردت ان تغتاب وانت ناصح يعني فليغتب الانسان والديه مش ممكن انسان يغتاب والديه ليه لان قال يعني بدل ما يروح الثواب بره ها في الخارج يروح لوالديك وانت اسمك ايه اغتبته ولا يخطر ببال عاقل ان يغتاب الانسان والديه اذا المساله تحتاج الى بضعه امور في قضيه العباده اولا امساك ما بين فكيك وانفاق ما بين كفيك وان الناس اصناف ثلاثه حضر وسفر ومتعاملون في الاسواق فان اثنى عليك جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر ومعاملوك في الاسواق فانت قد عبدت الله حق عبادته اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يثني عليك جيرانك يثني عليك مرافقوك في السفر يثني عليك سبحان الله الذين يتعاملون معك في السوق لانك رجل ايه صادق وكان رضي الله عنه علي يقول كان الرجل يدخل الى المدينة ويقول مع من اتعامل مين اي تاجر صادق يعني في المدينة يقولون تعامل مع من شئت تاجر مع من شئت كل التجار في المدينة اهل صدق ثم جاء زمن هكذا يقول علي يقول الرجل الغريب مع من اتعامل اتعامل مع من ابيع واشتري من من يقول يقال له عامل من شئت الا فلان وفلان كان في اثنين فقط في السوق كله ليسوا على قدر المسؤولية في الامانة ثم جاء زمن ده كلام لسنة 36 هجرية يقول الرجل الغريب مع من اتعامل يقال له لا تعامل الا فلان او فلان يا الله يبقى احنا وصلنا الى حالة ان في اثنين صادقين في السوق طب متى نعود مرة اخرى حتى يكون التاجر امينا ويكون الطبيب امينا ويكون المهندس مخلصا ويكون المعلم متحملا ويكون الموظف مثابرا في عمله لكن تذهب له الساعة 11 صباحا في صباح رمضان يقول لك والله انا صائم تعال لي بعد رمضان انا في حالة نوم انا واخد الليل كله سهر لا نحن لا نريد ان تسهر حتى وان كانت التراويح هي التي تجعلك تسهر لا صل الفريضة ونام جمل الفريضة الاخرى حتى تصلح لامور الناس وحتى يعني سبحان الله العظيم يعني يعني يعني تكرم المال الذي ترتزق به تكرمه بان يكون ايه حلالا ليست دعوة مني ان لا نصلي التراويح ابدا تراويح سنة مؤكدة شيء طيب ان نصليها ونحافظ عليها ونملأ المساجد ولكن ثمرة هذا هل احببت من بجواري هل احبني من يصلي بجواري هل احببت الامام الذي يصلي بي ام اني اغتبته في داخلي هل حنى الامام على المريدين هل تحمل وتقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم هل سبحان الله حلم عليهم هل حلم الناس بعضهم على بعضهم يخرجون من المسجد يريد كل واحد منهم ان ينفض سريعا الى اي مكان يريد ان يذهب لا تسأل سبحان الله اذا مسألة العبادة ليست ركيعات وليست طقوس صيام وانما هذه فرائض طبعا ان نصلي ان نصوم ان نزكي ان نحج هذه فرائض يجب ان تعمل لكن ما ثمرتها لابد ان نبحث عن ايه عن الثمرة فما الثمرة المرجوة من هذه العبادات ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي طب انا اصلي وابغي على جاري اصلي وابغي على زوجتي اصلي وابغي على ابي وامي اصلي وابغي على الموظف الذي يعمل عندي اصلي وابغي على علماء المسلمين واغتابهم واخوض في اعراضهم ولحوم العلماء مسمومة هل هذه ثمرة صلاة هذه ثمرة الصلاة نفس القضية في الصيام لعلكم تتقون هل وصلت الى درجة من التقوى حتى رب العباد عز وجل يتقبل مني هذا الصيام يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. إذن القضية بهذا المنطق يجب أن نتفهم قضية اعبدوا ربكم، فعبادة الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون واضحة بهذا المنطق. هل جربنا مرة أننا نتوقف في هذه الأيام المباركة ونعيد حساباتنا ونقول أنا أريد أن أعبد الله حق العبادة، أعبده في حسن تعاملي مع زوجتي، وتقول الزوجة في حسن تعاملي مع زوجي، في حسن تعاملها مع أهل زوجها، في حسن تعامله هو مع أهل زوجته، في حسن تعاملنا مع أولادنا، مع جيراننا، مع زملائنا، مع مجتمعاتنا، مع حركة الحياة التي يجب أن نعمرها بطاعته عز وجل. ولذلك رب العباد عز وجل من كرمه وفضله أنه بين لنا ووضح: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهلا تدبرنا في هذه الآية الكريمة، وهلا توقفنا على حقيقة العبادة، وأحيينا فرائض غائبة قد نسيناها، ألا وهي فريضة إدخال السرور على المسلمين وليس إدخال النكد على المسلمين، لأن من أدخل حزنا على المسلمين أدخل الله الحزن في قلبه، ومن فرح المسلمين بحسن الخلق وبحسن التربية لأولاده وبحسن التعامل مع الصغير والكبير وقر كبيرنا وعطف على صغيرنا وأعطى لعالمنا حقه. إذن من الذين وضعوا أقدامهم على بداية الطريق اعبدوا ربكم، هذه هي القضية. فلنعبد رب العباد سبحانه وتعالى حق العبادة، عندئذ نقيم ديننا كما ينبغي ونعود إلى ديننا ونرد إليه ردا حسنا جميلا. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، ولعلها فاتحة خير بيننا وبينكم على هذه القناة المحمودة المرئية المشاهدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في نفس الموعد بإذن الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى، ونفس تمنى وذئب عوى، وصرت غريبا بدرب الحياة، فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا، مع الله رب الورى في عنا، مع الله رب الورى في عنا، مع الله رب الورى في عنا.